المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن بيوع الغرر. عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع الحصاد وعن بيع الغرر، رواه الجماعه الا البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: لا تشتروا السمك في الماء فانه غرر، رواه احمد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، رواه أحمد ومسلم والترمذي. وفي رواية: نهى عن بيع حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت، رواه أحمد، رواه أبو داود. وفي لفظ: كان أهل الجاهلية يبتاعون لحوم الجذور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، متفق عليه. وفي لفظ: كانوا يبتاعون الجذور إلى حبل الحبلة، فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن، رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالهدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأصفياء وأصحابه النجباء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفى. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن بيوع الغرر. كانت الأبواب المتقدمة في النهي أو في بيان ما يجوز بيعه وما لا يجوز، وعن النهي عن بيع فضل الماء، والنهي عن ثمن عصب الفحل. والنهي عن بيع فضل الماء ليس فيه غرر، وإنما لتعلق حاجة الناس به. وقد يكون غررا إذا كان كبيع نفع البئر على ما سيأتي، بيع نفع البئر لأنه مجهول، وعصب الفحل قيل إنه لما فيه من غرر لأنه لا يعرف في وقت الضراب، ضراب الفحل للأنثى، ولهذا بعض العلماء قال إذا كان مدة معلومة فلا مانع. ثم إن الشيخ جمع ذلك تحت هذا الباب بقوله: باب النهي عن بيوع الغرر. والغرر هو الخطر، الغرر في اللغة هو الخطر، والمقصود بالغرر هنا كل ما أدى إلى نزاع وشحناء، كل ما أدى إلى نزاع وشحناء. ويكون ذلك بعدة أمور: يكون بالجهالة، ويكون ببيع المعدوم، ويكون ببيع المعجوز أو غير المقدور على تسليمه، ونحو ذلك. فإن الغرر الذي هو الخطر، والذي هو بمعنى أيضا الجهالة أو بمعنى ما يؤدي إلى النزاع، يكون نتيجة جهل إما بالمقدار وإما بالكيفية وإما بالتسليم وإما بتحقق الوقوع من عدمه، كل هذا يؤدي إلى نزاع. فهذه كلها بيوع نهى عنها الشارع. يذكر الشيخ صورا، يعني سوف تدل النصوص على صور، على وقائع، وليس فيها مثلا تحديد للغرض ما هو الغرض، وإنما يؤدي إلى الغرض، يعني يؤدي إلى الجهالة، يؤدي إلى عدم معرفة المبيع، إما عدم معرفته بعينه وإما عدم معرفته بوصفه، كما لو باعه صبرة لا يعرف مثلا مقداره، أو باعه شيء جزءه جزء منه غائب مثلا ويترتب عليه أثر في المبيع أو في العين المباعة، فإن هذا أيضا يمنع، بخلاف الأشياء اليسيرة أو الأشياء التي جرت العادة بالعفو عنها كبيع البيت بأساساته، لأن أساسات البيت تكون مخفية، أساسات البيت تكون مخفية، لكن هذا يعفى عنه لأن الظاهر يدل عليه دلالة تفيد غلبة الظن، ولأنه من المتعذر جدا أن تعرف الأساسات على جهة الدقة، ولو ذهب الإنسان يحفر فإن هذا يؤدي إلى ضرر كبير كما هو معلوم. وكذلك أيضا بيع الشجر مثلا وأصوله في الأرض ونحو ذلك على ما سيأتي، فهذه أمور يعفى عنها. وكذلك بيع ما نواه في جوفه، ما نواه في جوفه، فإن عادة هذا يدخل تبعا، يدخل تبعا، ولو باع النوى وحده لابد أن يراه فلا يكفي، لكن إذا باع التمر مثلا أو باع ما نواه في جوفه أو حتى ما مأكله في جوفه كذلك، أما ما نواه في جوفه النوى إذا كان في الجوف في وسطه كنوى التمر مثلا ونوى الخوف ونحو ذلك، فإن هذا لا يضر، لأن النوى غير مقصود من البيع أصالة، وإنما يدخل تبعا. أما لو باعه قصدا فلا بد أن يتحقق العلم، لا بد أن يتحقق العلم. الحاصل أن المقصود بالغرر ما يجمع الجهالة أو عدم القدرة على التسليم أو المعدوم أثناء العقد، فلا يعقد عليه، ونحو ذلك مما ستبينه الصور التي نص عليه الحديث. أقول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرار. بيع الحصاة اختلف في تفسيره، وإن كان كل تفسير منهي عنه، فقيل في تفسيره هو أن يرمي حصاة مثلا فيقول على أي ثوب وقعت فهو عليك بكذا أو فهو علي بكذا، هذا لا يجوز لأنه لا يدري أين تقع مثلا هذه الحصاة، بحيث لا يحدد. أما لو أنه رماها مثلا ووقعت على ذلك الثوب وقال هذا الثوب أشتريه بكذا صح. لاحظوا المقصود هو أنه عند العقد يكون مجهول، إذا كان عند العقد العين المباعة مجهولة بينهما ما صح، أما إذا كانت تؤول إلى العلم كما لو قال رمى الحصاة فوقعت على ذلك الثوب عينه، ذلك الثوب الأزرق، فقال بعني هذا الثوب بعشرة صح لأنها وقعت على شيء معين، لكن لو قال لا أي ثوب وقعت عليه الحصاة فهو علي بعشرة لا يدري أين تقع، هذا لا يجوز. أما لو مثلا قال تبيعني هذا الثوب، قال أي ثوب، فأخذ حجر ورمى عليه فوقع فقال هذا صح، لأن يعني ليس غررا. المقصود أن يكون يقول أي ثوب وقعت عليه الحصاة مثلا بكذا، أو يشتري أرضا ويقول أشتري منك هذه الأرض، قال كم ذرعها، قال لحد ما تصل الحصاة، تبرمي هذا الحجر المكان اللي تصل إليه هذا هو، أشتري منك بعشرة آلاف، هذا لا يجوز إلا إذا قال فعلا لا يعقدون البيع إلا بعد أن تقف الحجر، يقف الحجر المكان الفلاني هناك ويضع مثلا مرسام أو منار أو علامة، هذا لا مانع. أما أن يكون مجهولا أينما وقعت فهو علي بكذا مثلا من غير أن يعرف الزرع ولا أن يعرف العين أين وقعت، هذا لا يجوز. هذا معنى أو هذا من تفسير بيع الحصى. والمقصود أن أي شيء يؤدي إلى جهالة في العين المباعة فإنه ممنوع، لأنه يؤدي إلى تنازع وإلى شحنة. وعن بيع الغرر، مقصود بيع الغرر أنواع هذه البيوع، يعني وعن كما قال نهى عن بيع الحصى وعن بيع كل غرر أو كل ما أدى إلى غرر أو كل ما فيه غرر. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. الحديث طبعا فيه مقال في ضعف ولكن معناه صحيح، دلت عليه أحاديث كثيرة. فبيع السمك في الماء هذا غرر، لماذا؟ لأنه غير مقدور على تسليمه، بخلاف ما لو كان السمك في مكان محدود، إذا كان في بركة ولو كانت كبيرة، إذا كان في بركة ولو كانت كبيرة فاشتراه فلا مانع. ولا بد أن يحدد، لو كان في البركة في 20 سمكة مثلا فلا بد أن يحدد، أن يقول هذه السوداء أو البيضاء أو الزرقاء أو نحو ذلك. فإذا حددها وإن كانت لا زالت تعوم في الماء فإنه يجوز ما دام أن المكان محدود ومقدور على تسليمها. أما لو كانت في البحر أو في النهر بحيث لا يقدر على تسليمه فلا يجوز. وكذلك الطير في الهواء، الطير في الهواء معلوم أنه لا يجوز بيعه لأنه لا يمكن، لا يقدر على تسليمه، بخلاف ما لو كان في قفص أو كان في حظيرة محدودة ولو كانت كبيرة. إذا كان في غرفة مثلا أو في فناء محكم محاط مثلا بشبك مثلا أو محاط بشيء بحيث أن الطيور موجودة يمكن تسليمها فلا مانع. لو قال بعني هذا الطائر ولو كان يطير في داخل هذه الحظيرة لكنه يقدر أو يمكن تسليمه فهذا لا مانع منه. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، عن بيع حبل الحبلة، رواه أحمد ومسلم والترمذي. وفي رواية نهى عن بيع حبل الحبلة وفسره قال وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطن. هذا صياغة شاذة في اللغة بفتح التاء الثانية، تنتج الناقة، والناقة فاعل، أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت، ثم تحمل التي نتجت. هذا هو تفسير بيع حبل الحبلة، يعني تبيعه بلحم عادة كما في التفسير الآخر، كانوا يبتعون الجزور إلى حبل الحبلة، يعني تبيع لحم والثمن ما هو الثمن بعد ما تنتج ناقتي هذه وينتج ولدها أعطيك، هذا لا يجوز لأنه مجهول، لأنه مجهول وأيضا وليس مجهولا فقط وإنما أيضا معدوم، لأنه لم يصر بعده، لأنه لم يوجد بعد. أن تبيع لحما مثلا أو حتى غير لحم، أن تبيع لحما أو غيره والثمن هو ولد الناقة، عندك ناقة مثلا حامل وتقول هذا الذي يولد إذا ولد، هذا الذي يولد إذا ولد أعطيتك منه أو أعطيتك إياه مقابل هذا الشيء الذي اشتريته، هذا لا يجوز لأنه معدوم، لأن هذا بيع معدوم، وبيع المعدوم نوع من أنواع الغرر. قال نهى عن بيع حبل الحبلة وحبل الحبلة نتجت، رواه أبو داود. وفي لفظ كان أهل الجاهلية يبتعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بيع معدوم ولأنه يؤدي إلى نزاع وشحنة. متفق عليه. وفي لفظ كانوا يبتعون الجزور إلى حبل الحبلة فنهاهم صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. نعم. وعن شهر بن هوشب عن عبد سعيد رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبك، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائط. رواه أحمد وابن ماجه، وللترمذي منه شراء المغانم. وقال غريب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم. رواه النسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله. رواه أحمد وأبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يباع ثمر حتى يطعم، أو صوف حتى على ظهر، أو لبن في ظهر، أو سمن في لبن. رواه الدارقطني. هذه أيضا صور أخرى من الأشياء التي فيها غرر وفيها جهالة، إما بثمنها وإما بالعين المباعة وإما بعدم القدرة على التسليم، وإما لأن المبيع معدوم لم يوجد بعد. قال عن شهاب بن حوشب عن أبي سعيد قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. هذه صورة. وإن كان الحديث أيضا في مقال، ولكن الصور هذه كلها الأحاديث الأخرى وعموم أصول الشريعة وقواعدها تدل على النهي عن كل ذلك. فالصورة الأولى عن شراء ما في بطون الأنعام كما مر في حبل الحبلة، أن تشتري الحمل وهو في داخل بطن لا يصح، بخلاف ما لو اشتريت الشاة وهي حامل، لأن الحمل دخل تبعا كما قلنا في النوى. الحمل أن تشتري بقرة حاملا أو ناقة حاملا أو عشراء، وبقرة كذلك أو شاة حاملا أو فرسا حاملا، فإن هذا لا مانع منه لأنك لم تشتري الحمل وإنما اشتريت الحامل نفسها، وهذا داخل تبعا، هذا لا مانع. كما قلنا إذا اشتريت ثمرة فيه نوى أو خوخ فيه نوى ونحو ذلك فإن هذا داخل تبعا، بخلاف ما لو اشتريت النوى وحده. إذا اشتريت النوى لابد أن يكون معلوما، كذلك الحمل لابد أن لا يشترى الحمل في بطن أمه حتى تضع أمه ويوجد، لأنه قد يولد ميتا، وقد يولد يعني، لأن مثل هذا يؤدي إلى نزاع وغير مضمون وغير مقدور على تسليمه، بل هو أشبه ما يكون في حكم المعدوم. عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها إلا بكيل، يعني لا يجوز أن يباع اللبن مستقلا وهو لا زال في ضرع أمه، في ضرع الشاة مثلا أو بقعة، بخلاف ما لو بعت شاة فيها لبن ما في شيء، أو بقرة فيها لبن، بل الناس ما تشتري أحيانا إلا من أجل اللبن، ولهذا ذات اللبن أغلى، فلا مانع أن تشتري ناقة أو بقرة أو شاة فيها لبن، لكن أن تشتري اللبن وحده وهو لا زال في الضرع لا، ما يصح. لكن لو قلت أنا أشتري منك صاعا من لبن هذه الشاة أو صاعا من لبن هذه البقرة فلا مانع، فيحلب لك صاعا ثم يبيعك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وعن بيع ما في ضروعها إلا بكيل، من أجل أن يكون المبيع معلوما، وسيأتي معنا أن الثمن أيضا لابد أن يكون معلوما. ولهذا العلماء رحمهم الله وضعوا شروطا في البيع مأخوذة من هذه الحديث، مثلا كون المبيع يكون مملوكا له، وأن يكون البيع عن تراضي، وأن يكون مقدورا على تسليمه، وأن يكون غير معدوم، يكون موجودا إما بوجود عينه وإما بصفة بالوصف، إما أن يكون موجود بالعين وإما أن يكون موجود بالصفة بحيث يوصف وصفا يزول معه اللبس كما ذكروا في السلم وكما سيأتي معنا في السلم. فلا بد إما أن يكون موجود وإما أن يكون موصوف وصفا تزول به الجهالة. وعن شراء العبد وهو عابق، كذلك العبد إذا كان هاربا شاردا من سيده فلا يجوز بيعه أثناء الشروط، لأنه غير مقدور على تسليمه، غير مقدور على تسليمه، كما قلنا في السمك في الماء والطير في الهواء والعبد وهو عابق، هذه كلها لا يجوز بيعها لأنها غير مقدور على تسليمها. وعن شراء المغانم حتى تقسم، المغانم يعني الغنائم، والغنائم قبل قسمتها لا تكون مملوكة، لم يتمحض ملكها، وإنما الملك فيها مشاع، الملك فيها مشاع، ولا يعرف أحد نصيبه، ولا يعرف أحد نصيبه بعينه، إذن هذا بيع ما لا يملك، بيع ما لا يملك. فأن يبيع الإنسان ما لا يملك لا يصح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، ونهى عن بيع ما لا يملك على ما سيأتي أيضا. وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، مثلا فقير وعد بصدقة، مثلا قال له الغني أنا سأعطيك مثلا صاعين من التمر، فيأتي إنسان آخر لأنه يعرف أن هذا التمر جيد فيقول للفقير أنا أشتري منك هذين الصاعين بكذا، هذا لا يجوز حتى يقبض الفقير الصدقة، لأنه لم يملكها بعد ولم يتسلمها بعد، فمن لأن هذا كله يؤدي إلى نزاع ويؤدي إلى شحناء. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص، ضربة الغائص يعني الذي يغيص في البحر، فمثلا قبل أن يغيص الغواص يأتي واحد ويقول هذه الغوصة أشتريها منك ب10,000، وهو لا يدري بما لا يدري، قد يخرج ولا شيء معه، هذا لا يجوز، هذا جهالة، هذه ضربة الغائص، ولهذا سمي الضربة، يعني قد يصيب وقد لا يصيب، وقد يأتي بشيء وقد لا يأتي، فيقول هذه الغوصة أشتريها منك بكذا، هذا ما يصح لأنه مجهول. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم، هذا كما مر في اللفظ السابق عن شراء المغانم حتى تقسم. الشراء والبيع بمعنى، الشراء والبيع بمعنى، الشراء من قبل دافع الثمن والبيع من قبل دافع العين، فكلاهما لا يجوز له أن يمارس ذلك، لا الذي عنده الثمن ولا الذي عنده العين ليبيعها، لأن ذلك كله بيع ما لا يملك أو ما لم يتمحض ملكه بعد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله، يعني ابن عباس. وعن عباس أيضا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع ثمر حتى يطعم، أو صوف على ظهر، أو لبن في ضرع، أو سمن في لبن. هذه أيضا كلها صور، وإن كان الحديث في مقال لكنها صور، كما قلنا أصول الشريعة وقواعدها وأحاديث أخرى مما سبق ومما سيأتي تدل عليها. فالصورة الأولى أن يباع ثمر حتى يطعم، النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي معنا في زروع الثمار أنه لا يجوز بيع التمر حتى يزهي، وكذلك العنب حتى يتموه، فما دام أنه أخضر، ما دام أنه بلح لا يجوز حتى يزهي، بمعنى حتى يحمر أو يصفر كما سيأتي، لأنه يسلم من الآفة إذا احمر أو اصفر ونضج والعنب بدأ بالتموه، يعني ليس حصرا وإنما بدأ يلين قشره، يجوز بيعه لأنه مقطوع التسليم وسلم من الآفة. أما ما دام صغيرا فإنه لا يسلم من الآفة فيؤدي إلى نزاع، فمعنى يطعم بمعنى يستساغ أكله، نهى عن بيع الثمر حتى يطعم بمعنى يستساغ أكله، سواء كان عنبا أو تمرا أو أي أنواع من التي تؤكل أو تستوي كالخضروات والفاكهة ونحو ذلك. أو صوف على ظهر، أو صوف على ظهر يعني لم يجز، فأيضا لابد لا يباع حتى يجز، لأنه يختلف في الجز، وقد يختلفون بطريقة الحلق أو طريقة الجز، يقول قصرت يقول لا أطلت ويقول ونحو ذلك. فإذا جزه يبيعه سواء بكيل أو بكومة مثلا أو مقادير أو بأي حجم أو بأي طريقة في المبايعة أو بوزن، لكن ما دام أنه على ظهر الدابة أو على ظهر الحيوان فلا أو لبن في ضرع كما مر في الحديث السابق لأنه مجهول، فلا بد أن يبيعه مكيلا مثلا، يعني على معنى يحلبه ثم يكيله. أو سمن في لبن لأنه لم يستخلص، لأن السمن معلوم أنه لا يستخرج من اللبن إلا بعد أن يكون اللبن مخيضا، فيخض اللبن خضا حتى تستخلص منه، حتى يستخلص منه السمن. أما ما دام أنه لم يفعل به ذلك فإنه لا يباع لأنه مجهول، مجهول مقداره. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع. والملامسة لمس الرجل صوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلب، والمنابذة أن ينبض الرجل إلى الرجل بثوبه وينبض الآخر بثوبه ويكون ذلك بيعهما ويكون ذلك بيعهما من غير نذر ولا تراب. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المحاقلة والمخاصرة والمنابذة والملامسة والمدابنة. رواه البخاري. هذه أيضا صور أخرى من صور البيع، بيع الغرر، صور بيع الغرر منهي عنها لما فيها من جهالة أو ما فيها من معدوم أو نحو ذلك. فالصورة التي في هذا الحديث الملامسة، بيع الملامسة، وهو أن يقول أي ثوب لم يستوفه عليك بكذا، أو يلمس هذا من غير يعرف حقيقة هذا المبيع. أما إذا كان معروف كما لو كان مثلا يبيع ثياب منشورة مثلا أو حتى معروفة خاصة مثلا في وقتنا الحاضر، طبعا الصناعات دقيقة، فالثياب مثلا موجودة بإما بكراتينها مثلا بعلبها وإما معلقة ويعرفه ويقول اشتري هذا الثوب ولو لمسه. لكن المقصود الملامسة التي فيها جهالة، هذا الثوب وهو لا يدري ما هو، أو حتى قد لا يعرفه إن كان صوفا أو إن كان قطنا أو كتانا، فهذا لا، المقصود الجهالة أن لا يكون مجهولا. أما لو كان معروف كما قلنا مصانع تخرج ثياب متساوية حتى بالملي كما يقال، ومعروف هذا نوع وهذا نوع، يريد هذا النوع الثوب ويشير إليه، هذا لا مانع، لأن المقصود هو أن لا يكون مجهولا. فهذا الملامسة، أو يقول أي ثوب لم يستوي أو يلمس هذا الثوب وهو مجهول فلا. والمنابذة كذلك، ماذا يعني يمسك بالثوب مثلا ويرميه على صاحبه يقول أنا أشتري هذا الثوب، ينبذه إليه، ينبذه بمعنى يرميه. فإذا كان نبذا فيه جهالة أو ثوبا لا يعرفه، وإنما قال هذا الثوب أنا أخذه بكذا، ولا يدري عن مضمونه ولا يدري عن محتواه ولا عن نوع صنعته ولا عن، بحيث فعلا تختلف الجودة. مثلا كما لو كان يريد مثلا صناعة من بلد معين وخرج من غير ذلك البلد، معلوم أن له الخيار، بل له الرد أيضا على ما سيأتي في باب الخيار. لكن المقصود هو أن لا يتبايع شيئا مجهولا، إما مجهول العين أو مجهول الصفة، مجهول العين على معنى غير موجود، أو مجهول الصفة، أو حتى مجهول العين بحيث لا يعرفون أمامهم شيء ما يدرون ما هو، هذا مجهول العين حتى ولو كان أمامهم موجود إذا كان يجهلونه. وكذلك المنابذة، قال والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه، على معنى المقصود أنه إيش فيه مجهول. أما إذا كان لا يحتاج إلى تقليب كما لو كان ثياب معروفة، هذا مثلا من قطن ولا هذا الصناعة الفلانية ولا صناعة البلد الفلاني معروف، فهذا لا يضر، هذا لا يضر وإن لم يقلبه. والمنابذة أن ينبذ الرجل للرجل.